توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. نعم. عثمان وعلي وطلحة وعبد الله وزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح. لا أبو عبيدة عبد الرحمن بن عوف أبو عبيدة يسمي نعم سعد بن أبي وقاص. أما أبو بكر وعمر وأبو عبيدة توفوا. وسعيد بن زيد بن عمرو بن زيد ما جعل منهم لأنهم من قبيلهم من قبيلة عمر، كما أنه لم يجعل عبد الله بن عمرو منهم، لا يريد أن يجعل أحدا من قبيلته. وقال إن عبد الله بن عمر يشهدكم تشاورونه ولا يكون له من أمر شيء بشرط لا يختار كهذه التعبية له، ولذلك في نقش بين يدي الله واحد من آل الخطاب. ولم يجعل سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل منهم وهم منهم وهم من العشر المبشرين بالجنة. نعم. عبد الرحمن بن عوف والزبير وطلحة وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص. نعم. تشاوروا وجعلوا أمرهم إلى ثلاثة، كل واحد جعل أمره إلى واحد، فصاروا ثلاثة عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف. ثم خرج عبد الرحمن بن عوف أخرج نفسه من الخلافة واختار أحد الشيخين بعد المشاورة الطويلة وبعد العناية العظيمة حتى رأى وجوه الناس كلها إلى عثمان، فاختار بايعه وبايعه بقية العشرة وبايعه وبايع مراد العباد والأنصار ثم اختار البيعة. نعم. فإن عزل لي أمر من خلاف الشورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه مرض، وإني قد علمت أن أخوانهم يقعون في هذا الأمر، أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام. فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله، فأولئك أعداء الله كفرة الضلال. ثم إني لا أدع بعدي، يعني إن استحلوا ذلك نوع هذا الأمر يقرر في هذا الأمر. لا يقرر في هذا الأمر الأمر وخلافه. إيه ذلك عيش يعلم الشرح العيش إيه الخلاف. نعم. ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما رجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما رجعته في الكلالة، وما أغلط لي في شيء ما أغلط لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيد التي في آخر سورة النساء، وإني هنا يقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. وهذا السلالة أشكلت على عمر رضي الله عنه، أشكلت إشكالا شديدا، يتمنى أن يبين فيها وهي واضحة الحمد لله. ولهذا طعن في صدقة تكفيك آية الصيد وهي آخر آية في سورة البقرة في سورة النساء، ويقول لا تستكون قل الله يوصيكم بالكلالة، الكلالة هو من لا ولد له ولا والد، إذا مات الإنسان وليس له أولاد يعني أبناء ولا بنات وليس له آباء ولا أجداد، هذا يسمى الكلالة. الكلالة من لا ولد له ولا والد. ولهذا قال الله فلا تستكون قل الله يوصيكم بالكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يتعين كل أورثة الأخت، لو كان هناك ولد أو ابن ولد ما يرث الأخوة مع وجود الآباء ولا يرث الأخوة مع وجود الأبناء. ولهذا لما قال قل الله في ابن الحلال امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يتعين لما كل هؤلاء، ولا يرث الأخوة مع وجود الآباء ولا مع وجود الأولاد، فدل على أن الحلال من لا ولد له ولا والد. إن كان أشكال على عمر رضي الله عنه يدل على أن العالم الكبير قد يشكل عليه بعض المسائل، ولو كان عالما كبيرا أو صحابيا كما أشكل عليه مسألة التيمم في قصة لما حصل بينه وبين عمار مع أبي مسعود بن مسعود عمر أشكل عليه التيمم مع وجود الماء، قال لو رصق له الدم يشك إذا برد عظم ماء للدم مع أن الآية واضحة فلم تجدوا ماء فتيمم. العالم الكبير قد يسمع عليه بعض المسائل ولو كان عالم كبيرا قد يدركها من ودونه. نعم فالكلام من لا ولد له ولا ولد. نعم وإني إن أقضي إلى بقضية تقضي بها قل التي في سورة النساء تدل على منابعة سورة النساء سورة البقرة خلافا لحجاج بن يوسف أن العراق لنا تورع فالناس السورة التي تنكر فيها البقرة تورع لنا سورة البقرة وهذا الورع لا وجه له الذي قال سورة النساء سورة البقرة تأتي. نعم وإني إن أشرك فيها بقضية تقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. ثم قال اللهم إني مشكلك على أمراء الأنصار وإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويقسموا فيهم خيرهم ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم. ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين. هذا الشاهد من قصة العمر عن عمر أكل شجرتين. نعم ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا البصل والثوم. لقد عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمسهما طبقا. نعم يدل على أنه يخرج موجود رائحة كريهة خضرات وثوم وبصل أو دخان يخرج من البصل إذا يترتب على هذا مفسدة فإنه اجتهاد النصيحة. أما إذا كان هناك سلطان أو أمير أو له مكان أو شيخ قبيلة ولا يترتب على مفسدة فله أن يخرج ما يوجد من رائحة يخرج كما أخذ النبي. أما إذا كان يترتب على مفسدة نزاع أو خصال أو فتن لا يفعل دفعا للمفسدة وإنما يكتب النصيحة. نعم فمن أكلهما فليمسهما طبقا. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي أبو بكر قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن شبابة بن شوار قال حدثنا شعبة جميعا عن قتادة في هذا الإسناد مثله. وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمر قال حدثنا ابن وهب عن حيوة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله مولى شداد بن هاد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا يجلو البقر لا الكراهة الكفر موت رائحة قد يمكن تزال الرائحة يأكله الفم وزر رائحة فلا حظ أو يأكله إنسان لا يصلي في المسجد إنسان مريض أو في البرية أو يأكله النساء لا بأس به. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب عن حيوة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله مولى شداد بن هاب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا يرشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا المغري قال حدثنا حيوة قال سمعت أبا الأسود يقول حدثني أبو عبد الله مولى شداد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. وحدثني حجاج بن الشاري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن علقمة عن علقمة بن مرتد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجد إنما بنيت المساجد لما بنيت له. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أبي سنان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قام رجل فقال من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجد، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن محمد بن شيبة عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبي رضي الله عنه قال جاء أعرابي بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فأدخل رأسه من باب المسجد، فذكر بمثل حديثهما. قال مسلم هو شيبة بن نعامة أبو نعامة روى عنه مسعر وهشيم وجرير وغيره من الكوفيين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث فيها تحريم استغبال في الوحش، وأنه يجب الإنسان أن ينشد غرلة في الوحش. يقول من وجد الضائعة ضاع لي كذا وكذا، ضاع لي ساعة، ضاع لي كذا، ليس له أن ينشد في الوحش. وفيه أن من نشد غرلة في الوحش فإنه إذا عليه قد نوجد ويقول أن لا ردها الله عليه تعذيرا له وردعا له ولأمثاله. وكذلك أيضا البيع والشراء في المسجد حرام، نشتغل عنه حرام، والبيع والشراء كذلك والإجارة لا يوجد أحد بيتا أو أرضا في المسجد أو يبيع أو يشتري. إذا نشتغل عنه بعذر قال لا وجه ولا رده الله عليه، عندما أقول في المسجد لما أقوليت له. وإذا باع في المسجد لا أربح الله تبارك تعذير له، لأن المساجد لم تبنى للبيع ولا للشراء ولا للاستغبال له، إنما أقوليت في ذكر الله، يقام في ذكر الله، الصلاة والدعاء والتعلم والتعليم وغير ذلك مما في العبادات. أما نفس الضالة فالحرام، إذا نفس الضالة فقد لا ردها الله عليه وقد لا وجد تعذيرا له. وإذا باع فقد لا أربح الله تجاره، إنما قلت المساجد لم تبن لهذا، إنما قلت بما بنيت له. نعم، شيبة بن عامة تكلم عليها اسم الأعرابي هذا الشارح. كذلك لو نشد طفلا وما أشبه ذلك. أما لو وضع صندوق وضع فيه الضالة قد يقال هذا ليس فيه كلام، ما ينبغي أن يستوي، ينبغي أن يكون خارجه حتى ولو كتاب، لأن هذا فيه كل ما يأتي يشعر الإخوة ويخاف. كذلك العلماء التي تكون عن العلماء في المسجد عنه أعمال تجارية وتأجيرات أو مناقصات ما ينبغي أن تكون داخل المسجد وخارج المسجد. شاهدوا الآن الإعلان عن المحاضرات والندوات العلمية، هذا الإعلان عن تأجير أو طلب تأجير أو مناقصات أو إعلان عن شيء ضائع، كل هذا ما ينبغي أن يكون خارج المسجد. نعم. عقل النكاح يستبيع من الأشراع بظهر لما معروف مشايخ قريبا كانوا يعقدون النكاح المسجد وصروفة في داخل المسجد الأخوة أهلا ليس من عقود البيع والشراء. نعم. نعم نعم وينبغي ان يكون خارج لانه المقصود من التجاره المقصود من التجاره لو كان على الناس على الحج تبرع قد يقال لكن هذه فيها تجاره نعم كذلك الفقراء هي الذي يسالون هذا فيه تفصيل ان كان غير مستحق وعرف أن الله المستحق الذي يدعونا ويؤدب من تبررات الأمور أما إذا كان لا يعلم حاله أو لا يعلم أنه فقير فلا لا بأس لأنه قد لا يجد مكان يسأل إخوانه إلا في هذا يعرف أنه فقير أو بذل حاله يفقر أما إذا علم أنه غير مستحق هذا يدعونا نعم وليس الإنسان إذا أتى بالإمام بمال مفقود هل استلم الإمام مثلا في المسجد فيقول فقد كذا عندنا أو ما أشبه ذلك؟ لا ظاهرا هذا من جسم استرضاع له هذا جسم استرضاع له لكن إذا كان في مكان للرائع أو معروف أو منعم أو يوضع في مكان نعم نعم إذا وضع في مكان هذا ما في كلام يعني في البعض للشرط يعني ها؟ إيه هذا في الواقع المسجد كان يضع في مكان معين نعم توجد كتاب الإمامات من القرآن ما أعرف الشيك هذا يحتمل المستقبل خارج المسجد يعني كل شيء خارج المسجد إذا كان المسجد يكون حجة لكن هو أجاب جديد بالمنفعة التعليم لما سبق البارحة من زوجة المنفعة ما زوج المال وليس المقصود من الزواج المال كل زواج ما هو مقصود منه المال ولا هم في البيع والشراء نعم نعم الأسرع أو قطعك يعني مقابل به منفعة دينية ثم إليك القرطبي يقول بأن الإنسان إذا حدث أن يدخل المسجد ثم أخى رأسه فإن يكون ذلك حالا هل صحيح هذا؟ لا ما يدخل بقول رحمه عليك أدخل رأسه من باب المسجد إيش في إيش؟ يقول رحمه الله إليك بأن الإنسان إذا حلف لا يدخل المسجد ثم أدخل رأسه فإنه يحنى في ذلك يقول قال بعض العلماء إن وكذلك رأس رجله وإن ماسك بالقول على الرجل ولهذا فرق بعض أصحابنا بين أن يكون الإمام عليها أم لا عند قول يحكم عليه فأدخل رأسه من باب المسجد طيب الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد وكان يدخل رأسه عائشة ومعتكف وترجع وفي المسجد خارج المسجد ويعتبر هذا خروج من المسجد الرجال لكن هذا الرجل ادخل راسه وتكلم في المسجد صار في المسجد ثم ادخل راسه صار الكلام في المسجد صار نسجد في المسجد فان كان هو خارج المسجد الادله تشبه خارج المسجد انما ادخل راسه وصار الكلام داخل المسجد ولهذا لو حلف الانسان ان لا يحلف ثم ان لا يخرج من المسجد ثم اخذ راسه لا يقبل خارج المسجد ما خرج من المسجد ثم فعل الذي يجب كان في المسجد معتكفا ثم يخرج راسه الى عائشه فترجله ويحارب العبره بالجسم والمكان الذي استقر عليه المسجد إذا كان في المسجد ثم أخذ رأسه ما يعتبر خارج إذا كان خارج المسجد ثم أخذ رأسه ما يعتبر دخل المسجد لكن الكلام إذا ما أدخل رأسه وتكلم هذا كلام في المسجد نعم عليه رضي الله نعم يكفر تعبير على الحكم ما يحتمل المقصود قال لا ردها الله عليه. كما رفع رأسه كما رفع صوته في المسجد وقع جاء مثل صوته. نعم. بسم الله قال هذا جاهل ما شاء الله ورفع وهذا أغلب من جاهل. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابي شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا قام يصلي جاءه الشيطان. ماذا تكلم على الشيطان يا عم؟ تكلم عليه قل كل يوم قال عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فلبس عليه. قال فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فاذا وجد ذلك احدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. حدثني عمرو الناقد وزهير هذا مجمل هذا في مشروعيه السهو مشروع سجدتي السهو إذا حصل الإنسان السهو يتباع على خلف المال إياه في الحديث الأخرى إما إذا سلم على النقص وسلم على الزيادة أو عن شك ولكن أنه لبس عليه صلاته مجمل إياه وقاعدة المجمل تبينه نصوص الأخرى رجل من الآيات تغير الآيات في الصلاة ومجر الحديث تغير الحديث في الصلاة. نعم. حدثني عمرو بن عقيل وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان وهو ابن عينة حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عم عن الليث بن سعد كلاهما عن الجهري بهذا الإسناد نحوه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمه بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه حدثهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نودي بالاذان ادبر الشيطان له براق حتى لا يسمع الاذان فاذا قضي الاذان اقبل فاذا توب بها ادبر فإذا قضي التكبير أقبل يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل يدري كم صلى فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. حتى يدري كم صلى النافي بمعنى معنى ما أي حتى لا يدري ما صلى الذي إن صلى النافية أي لا يدري ما صلى وفيه دليل على أن الشيطان له براق وهو ريح التي لها صوت لأنه يأكل ويشرب مثل ابن آدم يأكل ويشرب أخذ من الحدث والريح يأكل ويشرب أخذ من الحدث والريح فالإنسان يكون له براق فيه أن الشيطان يولي إلى سمع الأذان وإلى سمع الإقامة إنه يشق عليه ويريد سمع الأذان ويولي والغراب حتى يشوش على نفسه حتى لا يسمع حتى لا يسمع التأليم فينسى الأذان عقلا فيتوب يعني يتوب بالصلاة ولا حاربا سمت الإقامة والتفويض سمت الإقامة التفويض لأنه رجوع إلى الأذان مرة أخرى تفويض هو الرجوع لأن الإقامة هي إعلان إعلان بإقامة الصلاة والأذان إعلان إعلان بدخول الوقت فالأذان إعلان إعلان بدخول الوقت والإقامة إعلان بإقامة الصلاة هي أذان ثاني إذا سمع الأذان ولا وله الله وإذا ثم يرجع فإذا أقرت الصلاة ولا ثم يرجع ينبغي الإنسان ألا يشبه الشيطان إذا سمع أن يقبل على الصلاة ويعتني ولا يتأخر ولا يثبت الشيطان بل يقبل. وفيه حفظ الشيطان على ابن آدم وأنه يخطر بينه وبين نفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا يذكر الأشياء التي نسيها حتى يلبس عليه الصلاة فلا يدري كيف يصلي. إذا وجد ذلك فليستسلم به. نعم. حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد ربه عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا ثوب بالصلاة ولى وله براط فذكر نحوه وزاد فهناه ومناه وذكره من حاجاته ما لم يكن يذكر. يعني هنى الإنسان إنه من الله ويذكره من الأشياء التي نسيها حتى لو نسي عليه الصلاة إذا نسي عليه الصلاة لأن الشيطان حريص على فساد عبادة ابن آدم وقد أخذ على نفسه قد أقسم الدعاء أخبطه الله قال في العزيزة فلو أنه مجمعي إلا عباد خمس مقصود تقسم أنه سوء بني آدم. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك مع ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله. نعم. عندك مستندك عن مالك عن ابن شهاب مالك بن أنس. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. نعم. قل نظرنا عن صوابنا نظرنا تسليم عن صوابنا قال حزب مالك بن بحينة يدعي على عنا المصلي إلى نفسه التشهد الأول صلاة صحيحة لكن عليه نفس السجدتين وتكون سجدتين قبل السلام ويدعي على أن التشهد الأول واجب محقق ليس سلام حاق لأنه يسقط الإسلام ويجبر بسجود الإسلام. أما الأركان فهي لا سهوا ولا عمدا ولا إليها لا بد من الإتيان بها فالواجب مخصص فالواجبات غير الأركان أركان أقوى وأشد لا تسقط لا سهوا ولا إليها ولا عمدا أما الواجبات فتسقط الإتيان وهذا في دليل على أن الشهد الأول واجب يسقط من الإسلام ويجبر بسر البيت وفي دليل على أن أنا من ترك الشهد الأول يسلم سنتين قبل أن يسلم. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أسمحكم عليك إذا استتم قائما يرجع ولا يرجع يلبس الركن إذا شرع في القراءة لا يرجع وكذلك إذا استتم قائما علماء يقولون له أحوال الثلاثة الحالة الأولى أن يدخل قبل أن يستتم قائما هنا يرجع الحالة الثانية أن يستتم قائما ولم يشرع في القراءة فهذا الحال يطلب له الرجوع الحالة الثالثة أن يشرع في القراءة فهذا الحال يحرم عليه الرجوع. نعم. نعم نعم كل حالة في الإسلام أتى بفعل كما قام ولم يستتم هذا فعل. نعم. وحدثنا عمر بن إذا رجع إذا رجع ترك الشهد الأول. نعم. نعم إذا رجع ما ترك الشهد الأول في هذه الحالة إذا استتم قائما ترك الشهد الأول لكن إذا لم يستتم قائما أتت الشهد الأول لكن يسجد لكونه قام لكونه قام ولم يستتم قائما بهذا الفعل. نعم. في الجمهور الجمهور عندما يرى الجمهور نعم سبع الإسلام. تختبر ما قال على تصديق التكفيرات تأثير التكفيرات إذا ترك يتحمل عن الإمام الأمور يتحمل عن الإمام إذا كان ناسيا وإن كان متعمدا ويرى أنه لا يواجب لا ما عليه. نعم نعم لا بد منه. يقوم بدون تكبير أثناء الذكر قلة التكبير. إيش يقوم؟ قال الله أكبر ثم تذكر أنه ما عنده في الشهر قال ذي النجاة. إيش تكبير ثابت تكبير. هذا شرح القراءة هو جاهل وما رجع ورجع له ذلك. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حام قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا ليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي حديث بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم الصلاة وسجد سجدتين يكبر في كل سجدة يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. نعم في دليل على أن تذكرة على سجدة السوء كل تذكرة لها لكل سجدة لها يكبر إذا سجد يكبر لكل سجدة في السجود وسطح إذا كبر سجد فإذا رفع سجد فإذا رفع كبر وإذا سجد كبر والسنة الثانية كذلك يكبر في كل وإذا كان السجد بعد السلام يكبر لأنه يكبر في كل حضرات أما إذا السجد التلاوة يختلف عنها السجد التلاوة خارج الصلاة أما السجد التلاوة داخل الصلاة يعمل مثل التكبير مثلا سجود التلاوة وسجود السهو تابد فينا التكبير داخل الصلاة تفضل وفضل. نعم. وحدثنا أبو ربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة الأزدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقام الأزدي والأكدي. نعم نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الشفع الذي يريد أن يجلس في صلاته فمضى في صلاته فلما كان في آخر الصلاة سجد قبل أن يسلم ثم سلم. وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما تيقا ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. وهذا حديث أبي سعيد فيها أنه إذا حصل المصلي شك وليس عنده ظن وظن فإنه يبني على اليقين وهو العقل ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فهذا فيما إذا شك وليس عنده ظن وظن يبني على اليقين واليقين هو العقل ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم مثل ما إذا ترفع التشهد الأول كل السجود قبل السلام إذا شك في صلاته ولما ذي كان صلى فليبني على الاستيقاظ لا يطرح الشك ولما على الاستيقاظ وهو اليقين بلا شك ثلاثة أو أربعة جاءها ثلاثة صلى شك صلى اثنتين أو ثلاثة جاءها اثنتين ويكمل صلاته ويسجد سجدتين قبل أن يسلم مثل شكا في الطواف، إذا كان طوف بالبيت شكا الطواف شوطين أو ثلاثة إلا على الأخير هو الأقل لها شوطين. نعم. حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي عبد الله قال حدثني داود بن قيس عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد وفي معناه قال يسجد السجدتين قبل السلام كما قال سليمان بن بلال. وحدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله رضي الله عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبراهيم زاد أو نقص؟ لما سلم قيل له يا رسول الله أحدث بالصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد السجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه. عبد الله عبد الله فقال إنه لو حدث للصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. نعم. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ليس برب ولا إله يعبد فهو بشر شبه البشر شبه من النسيان والأمراض وغيرها ولا يصلح للعبادة. أما الرب فهو لا ينسى كما قال الله موسى في كتاب لا يعبد ربي ولا ينسى الله تعالى منزه لا يلحق النسيان لأنه كامل ليس لا يلحق النسيان ولا يحتاج إلى شيء ولا يحتاج إلى أحد من الغريب عن العالمين سبحانه وتعالى بخلاف الرسول فإنه عبد يأكل ويشرب يصيبه الأمراض والنسيان ليس برب ولا إله بل هو نبي كريم يطاع ويتبع ولا يعبد العبادة حق الله. ولهذا قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإن قل لكم فإذا نسيت غير الشرور الله تعالى يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وهذا من رحمة الله تعالى بالعبادة التي على النبي ينسى حتى يكون في تشريع الأمة ما لا يعملون اللي حصل لهم النساء جعل نبيه ينسى حتى يكون في تشريع الأمة. لهذه المسعود أنه قال إذا نسى فليتحرى الصواب وليمنع يتحرى ويتم عليه هذا يجب إذا كان عنده غالب الظن إذا كان عنده غالب الظن يبني على غلبة الظن يحفظ الصواب يبني على غلبة الظن. وفي رواية البخاري والنفس السجدتين بعد ما يسلم إذا كان عنده غلبة الظن فإنه يبني على غلبة الظن ويتم الصلاة ثم يسلم ثم السجدتين ثم يسلم بخلاف حديث أبي سعيد حديث أبي سعيد الذي سبق فيما إذا كان عنده شك ولم يكن عنده غلبة الظن لكن عنده شك وليس عنده غلب الظن يبني على اليقين وهو الأحد ويكون السجود قبل السلام. وإذا كان عنده غلب الظن فإنه يبني على غلبة الظن ويتم الصلاة ثم يصل السجود بعد السلام على ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود. نعم. حدثنا أبو قريب قال حدثنا ابن بشر حاول قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا وكيع كلاهما عن مسعر عن منصور بهذا الاسناد وفي روايه ابن بشر فلينظر احرى ذلك بالصواب وفي روايه وكيع فليتحرى الصواب. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا وغير بن قارب قال حدثنا منصور بهذا الاسناد وقال منصور فلينظر احرى ذلك بالصواب. حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبيد بن سعيد الاموي قال حدثنا سفيان عن منصور بهذا الاسناد وقال فليتحرى الصواب. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن منصور بهذا الاسناد وقال فليتحرى اقرب ذلك الى الصواب. فحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا فضيل بن عياض عن منصور بهذا الإسناد وقال فليتحرى الذي يرى أنه الصواب. وحدثنا أبو هريرة ولم يكن في رواية البخاري وليس في السدسين بعد ما يسلم. نعم. دل على أن السلام يكون بعد السلام، السلام بعد السلام يستعمل هذا الوطن. نعم. نعم. سبعة في إيش؟ إيه. وسجد بعد. والله يكون السجد اللي بعد السلام يكفي عنه يكون مقام. نعم. وحدثنا ابو مريم قال حدثنا عبد العزيز وعبد الصمد عن منصور باسناد هؤلاء وقال فليتحرى الصواب. حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن الحسن عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فلما سلم قيل له ازيد في الصلاه قال وما ذاك قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين. وحدثنا ابن عبيد قال اذا صلى خمسا فانه يسجد سجدتين وصلاه صحيحه. ما شاء الله رسول البخاري وقدم يسلم النووي او القرطبي لا يتابع نبهه ترجع والعيد حتى تسجد معلوم إذا تعال لا لا يتابع. نعم. ها إلى إيه نعم هذه وفي أشكال. نعم لعلها لعلها الشرف الشرف. نعم. وحدثنا ابن عمير قال حدثنا ابن ادريس عن الحسن بن عبيد الله عن ابراهيم عن علقمه انه صلى بهم خمسا. وحدثنا عثمان بن ابي شيبه واللفظ له قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد قال صلى بنا علقمة الظهر خمسا فلما سلم قال القوم يا أبا شبل قد صليت خمسا. قال كلا ما فعل أبو شبل. أبا شبل كلية علقمة. نعم كلية أبو شبل. نعم. قال كلا ما فعل قالوا بلى. قال وكنت في ناحية القوم وأنا غلام فقلت بلى قد صليت خمسا. قال لي وأنت أيضا يا أعور فقول ذات. قال قلت نعم. قال فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال قال عبد الله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا فلما انفتل توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله هل زيدت الصلاة؟ قال لا. قالوا فإنك قد صليت خمسا. فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وقال ابن نمير في حديثه فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. قال عبد الله بن مسعود والعظمة وأن هي أعوار على هذا الباب الإدلاء عليه يبني عليه لأنه مثل أبيه وإلا ما ينبغي الإنسان أن ينبذ باللقب لأنه مثل أعوار وأنت يا أعوار لكن لعله لا يكره هذا من باب الإدلاء عليه من باب المنازحة وأنه يبني عليه لأنه مثل أبيه وأنه لا يكره هذا الشيء لأن هذا لا شك أنه يشق بعض الناس يا أعوار شق عليه هذا. نعم. وحدثنا عون بن سلام الكوفي قال اخبرنا ابو بكر النسبي عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عبد الله رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا فقلنا يا رسول الله اجيد في الصلاه قال وناداك قالوا صليت خمسا قال انما انا بشر مثلكم اذكر كما تذكرون وانسى كما تنسون ثم سجد سجدتي له. وحدثنا من جار بن الحارث التميمي قال اخبرنا ابن مسر عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد او نقص. قال ابراهيم والوهم مني. فقيل يا رسول الله اجد في الصلاه شيء؟ فقال انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو معاوية هاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. نعم. لأن السلام إنما هو بوقت أحد الصلاة ولأنه السلام يعتقد أنه انتهى من الصلاة والكلام في مصلحة الصلاة بعد ما يسلم ويعتقد أنه انتهى من الصلاة لا يعتبر متعلم لأنه يبطلها الكلام يبطل الصلاة الكلام العبد عمل الإنسان وتكلم في الصلاة بطل الصلاة إذا تكلم بعدما تكلم في مصلحة الصلاة هو يعتقد أنه أتم الصلاة. نعم. وحدثنا قاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي الجعفي وفيه أنه يسجد سجدتين بعد ما يسلم وبعد ما يتكلم أن الكلام لا يمنع وإذا كان فاصل لا يعمل السجود في الكلام إذا نبغى وفقها يرى أنه إذا طال فصل سقط في السجدة أو أحدث أو تكلم بكلام الله في الصلاة. نعم. فلا حول أنه يصلي ولو طال سيسجد السجدتين. نعم. وحدثني قاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما زاد أو نقص. قال إبراهيم وأيم الله ما جاء ذاك إلا من قبلي. قال قلنا يا رسول الله إن الشك من قبل إبراهيم قال زاد أو نقص. نعم. النقص ولا يأتي بما بقي عليه يعيد الصلاة إذا قال فصل وأحدث يعيد الصلاة من جديد إذا سلم عن ركعة أو سجدة أو ركن وقال فصل أو أحدث إذا عيد الصلاة أو يعيد الصلاة من جديد. نعم. نعم. واجب في التشهد الأول هذا يجتزئ في التشهد هو إذا قال فصل فقرها أو صليها مثلا. نعم. سهل هذا كان إذا ترك ركن أو كان صلاة وترك ركعة وقال فصل على لا يعيد الصلاة من جديد وإذا أحدث قال قلنا يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ فقال لا. قال فقلنا له الذي صنع؟ فقال إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. قال ثم سجد سجدتين. هذه مشروعيه يستوي الزيادة هم نقصان. إذا زاد يسجد كما لو زاد خالصا، وإذا نقص يسجد زيد كما بطاقة الشهر الأول. وإذا شك فلا ندري الصلاه او ثلاث يسجد ايضا، سواء كان عنده غلو الظن او عنده يقين. فاذا يشفى بالزياده ولم يقترب الشك. اذا زاد وقوعا او قياما او ركعه يكون السجود قبل السلام، يكون السجود بعد السلام. واذا نقص سلم عن نقص ركعه او اقل يكون السجود بعد السلام. واذا كان السجود عن شك، فإن كان عنده غلب الظن يبني على غلب الظن ويكون السجود على السلام، وإلا كان عنده غلب الظن يبني على فهمه والمحل ويكون السجود قبل السلام. ثم في حديث أبي سعيد وفي حديث ابن مسعود. نعم. يسكت فتارك مثل ما ذكر. نعم. وحدثني عمرو بن ناقل وزهير بن حرب جميعا عن علي بن عيينة. قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب قال سمعت محمد بن شيرين يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر، وسلم في ركعتين ثم أتى بدءا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا، وفي قوم أبو بكر وعمر فهذا أن يتكلم. وخرج سرعان الناس قالوا قصرت الصلاة، فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نزيد؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال ما يقول ذو اليدين؟ قالوا صدق، لم تصلي إلا ركعتين. فصلى ركعتين وسلم، ثم كبر ثم سجد، ثم كبر فرفع، ثم كبر وسجد، ثم كبر ورفع. قال وأخبرت عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال وسلم. نعم. وهذا في دل على السجود يكون بعد السلام إذا سلم عن نقص، وفيه أن سبب الإنسان الذي كان مغضبا عليه الصلاة والسلام استمر به الغضب، وكان السبب في الابتعاد. نعم. وحدثنا أبو ربيع الزماني قال حدثنا حماد قبل السلام. السلام. نعم. سلم على نعم رجع فيه فأتى بما بقي سلم ثم سجد ثم سلم. لا ما هو واحد السلام فالتسليم هو التسليم لله، ما يدري تظن انه تم، تعتقد انه تم صلاته النقص. سلم عن نقص يكون بعد السلام، سلم عن زيادة يكون قبل، يكون النقص بعد السلام والزيادة قبل السلام، والشك فيه تسليم إن كان عنده غلط الظن بعد السلام، وإن كان عنده غلط الظن قبل السلام. يعني هذا الاجتماع في محاضرة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا سلم عن جانب سلم عن خمس ثلاث خمس يكون سجدتين قبل السلام، فبقول له بعد السلام معناه صار في زيادة سلم ثم يسلم ثم يسلم. نعم. إذا سلم عن نقص يجب يكون بالزيادة والنقص والشك، إذا سلم عن زيادة تدخل ركعة أو أصغر أو ركن يكون السلام يكون السجود قبل السلام، وإذا سلم عن نقص يكون السجود بعد السلام، وإذا سلم عن شك إن كان عنده غلب الظن يكون بعد السلام على وجه هذا بلا مسلم، وإذا كان عنده غلب الظن يكون السجود قبل السلام على وجه الحديث

المسجد لأنه دخل الحجرة تاه ودخل دخل بيته ورجع وبنى على صلاحه. والحضرة فرعون دخل حجر الكائن إيقام خرج بالمسجد ودخل البيت وجاء الخرباق وأخبر ورجع. الحرس والكلام بينه وبينه وكلام مع الصحابة ومع ذلك بنى على صلاحه فتبع الصلاة على صلاة الدين. ومن عمل يقصد في هذا عارف صلاة الدين لأن هذا لأن هذا الكلام إنما هو في مصلحة الصلاة هو خارج الصلاة ولا يناسب إلا على أنه كلام فاصل إذا لم يكن طويل ما يعرف هذا ما يكون فاصل طويل يكون ذهب ودخل إلى بيته ورجع تكلم قال لها قصر قال لن أنسى ومع ذلك بنى على الصلاة. نعم. حدثنا زهير بن حرب وعبد الله بن سعيد ومحمد بن مثنى كلهم عن يحيى القطان قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا القران فيقرا سوره فيها سجده فيسجد فيقرا سوره فيها سجده فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته. هذا فيه في أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في مجالس مشروعية قراءة القرآن في مجالس المشفع قراءة القرآن في المجلس يقرأ واحد والبقية يستمعون يستفيدون حصول فائدة وإذا قرأ وأتى إلى سجدة إنه يسجد القارئ ويسجد من معه يسجد الذي يستمعون قطع الحديث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن كنا كلهم عن يحيى الغطان قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ربما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فيمر بالسجدة فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه في غير صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد هذه الحديث فيها مشروعية خدمة التلاوة وأن المسلم إذا قرأ القرآن مر بالسجدة فإنه يسجد ولو في غير الصلاة هذا مشروع ومستحب وليس بواجب بل إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد. لأن ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خفض الناس وقرأ آية فيها سجدة فنزل فسجد ثم قرأ في الخطوة الثانية سجدة فتهيأ نفسه للسجود فلم يسجد فقال إن الله لا يقدر على السجود إلا أن يشاء فسجد التلاوة مستحب فليس بواجب إن شاء سجد إن شاء لم يسجد وهي مشروعية سواء في القرآن في المجالس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ربما قرأ القرآن والناس يستمعون وربما أمر قارئا يقرأ فيستمعون ذلك بما فيه من الخير تدبر تذكر الآيات في إسراء قراءة القرآن في المجالس. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه القرآن فقال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال إني أحب أن أسمع من غيري. قال فقرأت عليه سورة النساء حتى قرأت هذه الآية: كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة؟ قال فاجتهدت فإذا قال حسن فاجتهدت فإذا عليها تدري الآن عليه الصلاة والسلام. تذكر هذا الموقف العظيم: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيد؟ يشرع والمساجد هذا المجالس تقرأ فيها القرآن، تقرأ مجالس خير ومجالس ذكر، يسمع الناس لكلام الله يتدعون ويتدبرون. نعم. الله يفعلوا صلاة أو من يعتبر خارج الصلاة يشرع في الصلاة وقبل الصلاة من التلاوة، إذا قرأ خارج من التلاوة يشرع في الصلاة من الصلاة ومن لكنه ليس بواجب. فالصواب ان التلاوه ليس الصلاه، فيجد ان يسجد على غير وضوء ولو غير القبله، لكن الافضل يكون للقبله. ولهذا الجمهور الى انها صلاه، قالوا فلا يجوز السجود لله الا على طهاره، ولا بد ان يكون مستقبل القبله، ولها تكفير السجود في الخفض وفي الرأس والسلام. قالوا ولا يسجد في بعد العصر لأنها صلاة إلا على دعوة الأسباب، إلا تفعل دعوة الأسباب توقع إليه. والصواب أن هذه الصلاة فإنما خضوع لله عز وجل، كما ذهب إلى هذا ابن عمر رضي الله عنه والإمام البخاري واتباعه أنها خضوع لله وليس صلاة. نعم. حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود يحدث عن عبد الله رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه، غير أن شيخا أخذ كفا من حصى أو سراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا. قال عبد الله لقد رأيته بعد قتل كافرا. نعم. وهو ميت بن خلف صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم. قتل كافر رضي الله. نعم. نعم. نعم. وهو في محكمة. نعم. في بلد. نعم. ولا أحد. ها؟ نعم. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال يحيى ابن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن يزيد بن قصيفة عن ابن قصيف عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه عن القراءة مع الإمام، فقال لا قراءة مع الإمام في شيء، وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد. نعم. شعر الزعم قال الزعم يطلق على القول ويطلق على الكذب ويطلق على كلام مشكوك فيه، وغد زعم الزعم يعني قال لا يسجد فيها، وهذا دليل على أن في الاقتراع ليس بواجب، ولهذا لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواقع، وسجد في غيره فدل على انه ليس بواجب. يقول ان زيد كان لا يرى القراءه مع الامام لا قراءه مع الامام، هذا مذهب زيد وبعض الصحابه، ومذهب الجمهور انه لا قراءه مع الامام صلاه الجهريه. وذهب الشافعي والجماعة إلى أنه يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام، ذهب إلى أبو هريرة وبعض الصحابة وذهب الشافعية إلى أنه يقرأ، لهذا قال أبو هريرة لما سأله السلف يقرأ بها في نفسه، قال إذا كان الإمام يقرأ قال اقرأ بها في نفسه. فزيد يرى أنه لا قراءة مع الإمام بعض الصحابه وابو هريره رضي الله عنه توفى انه نقرا في فتح مستثناء في حديث عباد بن الصالح لا صلاه لمن رفع بفتح الكتاب ويقول صلى الله عليه وسلم لعلك تقرؤون خمسه ايام قالوا نعم قال لا تقرؤون في ام القران فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها ويكون هذا مخصص للعباده مخصص الآية الكريمة هو يقول أبوها فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تفهمون وحديث آخر إذا أردتم إذا قرأ فأنصتوا استثنى من هذا الفاتحة استثنى الواجب أحد المهم إلا أنه واجب مخطط تسقط من الإسلام إلى نفسها أو جاء وزير راجع هل يبي وثر أو جاء في آخر القيامة ولم تنصر وتعافيها أو ترك اجتهادا وراء أنها لا تجوم أو تقليدا لما قال بعلم وجودها تفهم أما الإمام والمنصرف قال يحكم بحقه لا تحكم مطلقا نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قرأ لهم إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها نعم وفي سجود في السماء انشقت كذلك أقرأ بالسماء الذي خلق والنجم إلى الهوى وفي الرد على مقالب السجدات المفصل والتخذ وأن بعد الهجرة ولو لا يسجد فيها قال أبو هريرة رضي الله عنه قال سجد فيها وقال سجدت فيها خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسلم متأخرا سبع من الهجرة دل على أن السجدات التي تفصل لم يسخ لم تسخ بل فالشرعية السجود فيها باقية ولو بعد الهجرة فيها بدل ما قال إنه يسخ الشرعية السجود فيها بعد الهجرة نعم فيها نعم وحدثني إبراهيم بن لؤلؤ وحدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن أوزاعي حاء قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي علي عن شام كلاهم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن مينا عن ابي هريره رضي الله عنه قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في اذا السماء انشقت واقرا باسم ربك نعم وفي امر في المفصل نعم وهو لا يقول ان السجاده المفصل الاستخاره شرعيه تسجد فيها وفي ثلاث سجدات نجم الى هوى وانشقت ربك الذي خلق نعم وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن صفوان بن سليم عن عبد الرحمن الأعرج مولى بني مخزوم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وحدثنا عبيد الله بن معاذ ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبي عن بدر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه صلاة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها فقلت له ما هذه السجدة فقال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقى وقال ابن عبد الأعلى فلا أزال أسجدها الله عن أبي هريرة عن أبي رافع لا وهذا كما شرع يدل على أن فقال شوية السجود فيها قول صلاة العتمة أي صلاة العشاء تسمية العتمة جائز إلا أن الأولى أن يكون هذا على قلة ولكن تسكيرة للعشاء أغلب. نعم. حدثني عمرو بن ناصر قال حدثنا عيسى عن يونس قال حدثنا عيسى يونس حدثني عمرو بن ناصر قال حدثنا عيسى ابن يونس ابن يونس حدثني عمرو بن ناصر قال حدثنا عيسى بن يونس حاء قال وحدثنا ابو كامل قال حدثنا يزيد يعني بن زريع حاء قال وحدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا سليم بن أكبر كلهم عن التيميني بهذا الإسناد غير أنهم لم يقولوا خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يسجد في إذا السماء انشقت فقلت تسجد فيها فقال نعم رأيت خليلي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها فلا أزال أسجد فيها حتى ألقى على شعبة وقلت النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. حدثنا محمد بن معمر بن يدعي القيسي قال حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذيه وساقه وفرش قدمه اليمنى إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذيه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه. نعم هذه الجثة هي إشكال هو أنه يضع قدمه اليسرى على بين فخذه وساقه ويفرش قدمه اليمنى لأن المعروف في الأحاديث الصحيحة التورط وأن يجلس على يديه ويفرش في جنب اليسرى ويفرشها عن يمينه يجعلها تحت قدمه وساقه لا يجعلها بين فخذه وساقه وكذلك هذه اليمنى ما تكون مفروشة وإن تكون مصحوبة في الحديث إنه أصل قدمه اليمنى والصواب أن هذا وهم بعض الرواة والصواب ما جاء في سنة أبي داود وجعل رجله اليسرى تحت ساقه وفخذه ونصب قدمه اليمنى هكذا جاء في سنة أبي داود سنة أبي داود جعل رجله اليسرى تحت فخذه وساقه أو بين فخذه وساقه ونصب قدمه اليمنى وليس فيه فرش قدمه اليسرى عندما الفرش انما يكون اليسرى الذي تفرش واليمنى تكون منصوبه في التشهد الاول وبين السجدتين تكون اليمنى منصوبه واما في التشهد الاخير فهي منصوبه تجلس على يديه ويخرج اليه اليسرى عن يمينه يرجح ان هذا وهم من بعض الرواة. نعم لا هذا ما تكون شفاء لان الرجل اليمنى ما تكون مفروشة اليمنى ما تكون مفروشة المفروشة هي اليسرى في شوية مثالية كيف يهدش اليمنى النووي رحمه الله ايضا قال ان هذه يعني لم يستنكر قوله جعل فخذه قدمه بين فخذه وساقه ولكن استنكر قوله فرش قدمه اليمنى ونقل عن القاضي فيظن أن أنه وهم أيضا وأن الصواب ونصب قدر العلوم وكذلك يكون جعل بين فقيده لأن هذا ليس ما مريحا يجعل قدر بين فقيده بين فقيده وساعته ثم أيضا الفرش الأولى ما تقال لا يمكن فرش يفشلون أو في شدوس قائل على اليتيم ويجلس على اليتيمة لم يستطع أن يجعل قدمه بين فخذ وساقه إن فرش اليمنى ما استطاع أن يجعل قدمه وإن لم يفشها وإن نصب اليمنى خلفها فتدل على أنه إذا نصب قدمه اليمنى كان أمكن لله فخذ وساقه لكنها جلس أبويا وإن فرش قدمه اليمنى ما استطاع أن يجعل قدمه وساقه فرش اليمنى فرش اليسرى وجلس عليهما الصوم ما جاء في سنة بدول أنه أخرج قدمه اليمنى أخرجها من ورائه ونصب قدمه اليمنى اليسرى أخرجها عن يمينه وجلس على يده واليمنى نصبها حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن عجلان حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قد يقع في الحروف في الحروف الصحيحين في حال هذا الحق وهم مثل ما جاء في المسلم برواية كعب الأحبار عن أبي هريرة أن الله تعالى خلق يوم السبت خلق الطوب يوم السبت وعن هذا أن السبت يتري خارج من القرآن فهو وهم بعض القرآن رفع كعب الأحبار عن أبي هريرة وهو برواية أبي هريرة عن كعب الأحبار وليس ليس وفاء النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا في الصحيح في البخاري في قصه السواء الذي يظنه الله في ظله ولا ظل الا ظله في بعض الروايات ووجد الصدق بصدق فاخفاها حتى لا تعلم يمين الله تصدق الشمال قيل عبد الله الروايه حتى اليمين الشمال لا تصدق اليمين الصوم حتى لا تعلم يمينه ما تطلق الشمال فانقلب على بعض الرواة حتى لا تعلم يمينه ما تطلق الشمال هذا واحد الصوم حتى لا تعلم شماله حتى لا تعلم شماله ما تطلق يمينه اليمين هي الصوم وكذلك جعل نصف بين قدمه اخره وساقه بينما يجعلها يفردها من على يمينه نعم وهو التوقف الشهاده الاخير في توقف حتى الشهاده الاول في نص نص اليسرى ونص اليمنى نعم نعم ابن عباس وسلم سهل البخاري احتجب في موصولة وهو محرم لما هو محرم من موصولة في موصائب لا ألا فإن موضع الإحجام الوثير في زواجه في ميمونة رضي الله عنه في زواجه حقد عليها وهو محرم معناه واحد واصطاد انها حلال نعم من قيمة ما جعل هذه الصفة في زواج ما لا يمكن يجمع بين فرش قدم اليمنى وجعل فخذه جعل قدم في فخذ وساقه اليسرى يفش عليها غير فرش اليمنى ففرش اليمنى واليسرى وجلس عليهما اذا كيف يفش اليمنى يفش اليمنى وجلس عليها غير فرش اليمنى وجلس عليها ما امكن جعل اليسرى بين فخذ وساقه فلا بد تكون اليمنى منصوبه ينصبها حتى يستطيع ان يجعل الفخذ وساقه أما جعل يدخل الرقي والسافع وفرس اليمنى أيضا وجمع بينهم جعل يدخل بين الرقي والسافع وفرسها قدمه اليمنى ويدل على يؤتى بداود على الصواب قال الله أخذ قدمه اليمنى. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن عجلان حاهم قال وحدثنا ابو وقما به شيبة واللفظ له قال حدثنا ابو خالد بن احمر عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى واشار باصبعه السبابه ووضع إلهامه على إصبعه الوسطى ويلقي مكفه اليسرى ركبته. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس بالصلاة وضع يده على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام مسلم رحمه الله قضى صلاة الكسوف الذي صلى صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات لهذه الآخر في كل ركعة أربع ركوعات لهذه الآخر في كل ركعة خمس ركوعات وفي هذه الآخر صلى أربع ست ركعات في أربع سجدة وذهب الجمهور والبخاري إلى أن هذا واحد ولقد في الصحيح مسلم وأن الصواب متفق عليه الشيخ أن الصواب الكسوف ركعتان في كل ركعة من الركعات قالوا لأن صلاة الكسوف إنما حفظ مرة واحدة في يوم مات إبراهيم كتب الشر مرة واحدة قبلها مرة واحدة أما وضع اليدين قبل ركبتين في الصلاة على وضع اليدين لهم ثلاث حالات في الحديث إن لها ثلاث حالات الحالة الأولى أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى الحالة الثانية أن يضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ويده اليسرى على ركبته اليسرى وهاتان يكره الله مسلم في هذا الحديث هناك حالة ثالثة وهو أنه يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأطراف أصابعه على فخذه اليمنى ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى والأصابع على فخذه اليسرى يضع يده على فخذه وأطراف الأصابع على فخذه يضع اليمنى على فخذه اليمنى وأطراف الأصابع على فخذه ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وأطراف الأصابع على فخذه كل هذه كتاب جائزة. نعم الصفة الأولى صفة يجعلها على فخذه والصفة الثانية يوقبها ركبتان والصفة الثالثة يجعلها على فخذه وأطراف الأصابع على فخذه. نعم. هنا قال ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى قال يعني بسط عليها كما جاء في حديث عمر ومعنى قوله في الرواية الأخرى ليلقي من كفه اليسرى ركبته مع تبديل أصابعه وتثبيتها وقوله ووضع يده اليمنى على فخذ اليمنى يعني مفروضة عليه يد القول ووضع إبهامه على إصبعه بس تزيغ بينهما اجعله إذا ركب على فخذ اليسرى ويلقي من كفه اليسرى إلا أو يلقي ويقنع يقول على أنها أطراف الأصابع، أطراف الأصابع إذا كان في صلة الرحم، أو أنه يطلع على محمول على أنها في صلة الأصابع، يعني في أحيانا يطلبها وأحيانا يطلب على صحيح. وطلب يتكلم على قوله تعالى قدمها من الفقر والسعف، ولا يتكلم عنه وطلب ايش؟ هذا كلام نووي؟ حدث التائب، لكن الجمع بينهما في حديث واحد قريش وجعل كفة ورسفة على غير الأسرع ويلطمه كذا. كيف يعني في حديث واحد في صلاة واحدة كيف يجعلها على فتح الإسراء ويرغب؟ يعني أحول إما أنها في صلاة الإسراء، أو أن المراد أن يجعل أطراف الأصابع على الركبة واليد على الفخذ. نعم. أتكلم البخاري على الله عليك قوله وفرش قدم اليمنها في الرواية ولا يصف غيره غيرها نقلا ولا يصف غيرها نقلا. وقد اشكلت هذه اللفظة على الجماعة حتى قال محمد الكشري وفرش قدمه اليسرى ورأى أنه يخلط. قد اشكلت قوله وفرش قدمه اليمنى هكذا رواية ولا يصف غيرها نقلا. وقد اشكلت هذه اللفظة على الجماعة حتى قال محمد الكشري وفرش قدمه اليسرى ورأى أنه يخلط، لأن المعروف اليمنى أنها منصوبة كما في جاء في حديث عمر من رواية أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم كان ينصب اليمنى ويسمي اليسرى. ينصب اليمنى ويسمي كان ينصب اليمنى ويسمي اليسرى ويسمي اليسرى. قال في تخريج وأخرجه أبو داود بن ماجه. وقد جاء في البخاري من حديث أبي حميد وقال إذا جلس لركعة الآخرة جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على قدم اليمنى مستقبلا ظاهرهما جهة قبلة. وقعد على شعب قدم اليمنى مستقبلا ظاهرهما جهة قبلة متمسكا بحديث ابن عمر وانه علم الجلوس في مقعدته. علم الجلوس في مقعدته كذا. نعم. وصواب حمل الرواية على الصحة وعلى ظاهرها، وأنه صلى الله عليه وسلم في هذه الفرة لم ينصب قدم اليمنى ولا فتح أصابعه، وإنما باشر الأرض بجانب رجله اليسرى وبسطها عليها. الصواب في هذه المرة وصواب حمل الرواية على الصحة وعلى ظاهرها، وأنه صلى الله عليه وسلم في هذه الفرة لم ينصب قدم اليمنى ولا فتح أصابعه، وإنما باشر الأرض بجانب رجله اليسرى وبسطها عليها إما بعذر كما يفعل ابن عمر. فإن الصواب حمل روايته على الصحة وعلى ظاهرها، وأنه صلى الله عليه وسلم في هذه الفرة لم ينصب قدمه اليمنى ولا فتح أصابعه، وإنما باشر الأرض بجانب رجله اليسرى وبسطها عليها إما لعذر كما كان يفعل ابن عمر حيث قال إن رجلي لا تحملان، أو ليبين أن نصبها وفتح أصابعها ليس بواجب، وهذا هو الأظهر والله أعلم. حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال بن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن كان ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للصلاة وضع يده على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تجلسها من أوضاعها على ركبتيه. هذه حالة من حالة وضعها على ركبتيه، رأيه على ركبتيه هذه حالة، والحالة الأولى أن يضعهما على فخذيه، والثالثة أن يتبقى لي